بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا نتكلم في الدرس الماضي عن الشركات، تكلمنا عن شركة المفاوضة، ثم انتقلنا إلى شركة العنان، واليوم نريد أن ننتقل إلى شركة الوجوه. قال: وشركة الوجوه جائزة وتسمى شركة المفاليس. الآن عندنا نوع جديد من الشركة. هذه الشركة أيها الإخوة ليست مفاوضة ولا عنانا، ولكنها شركة الوجوه. ما المراد شركة الوجوه؟ ينزل رجلان إلى السوق ليس معهما مال، ماذا تسمى؟ شركة المفاليس. ويشتريان من السوق بوجوههما، يعني بسمعتهما. نأخذ بضاعة من السوق ونحملها وندفع ثمنها لاحقا، إذا نأخذها بثقة الناس بنا، إذا ماذا تسمى؟ شركة الوجوه. فأحمل أنا النصف وأنت النصف، أو أنا الثلثين وأنت تحمل الثلث، ثم ننطلق نبيع، ثم نقضي التجار ثمن هذه البضاعة. نعم. وهي أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا. سميت بذلك لأن الشراء بالنسيئة إنما يكون لمن له وجاهة عند الناس. ليه؟ لا يبيع الناس بالنسيئة، يعني إذا كان الثمن مؤجل، إلا لمن يثقون به أنه يوفي الثمن. أنا ببيعك الآن بالفلوس أخي، خلاص مضمونين المصاري، المال مضمون خلاص بجيبي، معناها أنا واثق بك، لذلك أبيعك نسيئة والثمن مؤجل. والتعامل بذلك جائز بين الناس من غير نكير. قال: وتنعقد على الوكالة، لأن التصرف على الغير إنما يجوز بوكالته إذ لا ولاية عليه، وهذا عند الإطلاق. يعني أنا أشتري الآن هذه البضاعة، أنا وياك الآن أعلننا أن أنا والأخ الكريم شركاء شركة وجوه، بنزل أنا على السوق بشتري لي وله، وإلي أنا حالي أشتري لي وله، أشتري لي بالأصالة وعنه بالوكالة، وما اشتريته فهو لي وله بحكم الشركة. إذن هذا أخواننا شركة الوجوه تتضمن الوكالة، فكل شريك وكيل عن شريكه. نعم. ولو شرط الكفالة أيضا جاز وتكون مفاوضة. ولو شرطا الشريكان الكفالة مع الوكالة، الكفالة مع الوكالة، يعني شركة الوجوه المطلقة تقتضي الوكالة فقط ولا تقتضي الكفالة، فإن نص على الكفالة شرطا، يعني عقدنا شركة أنا وياك واشترطنا أننا كفلاء عن بعضنا، فصار هي كفالة ووكالة. ماذا نقول هنا؟ صارت بقوة المفاوضة، لأن شركة المفاوضة تنعقد على الكفالة والوكالة، وهنا أيضا تنعقد على الكفالة والوكالة. متى؟ عندما شرطا الكفالة. أما شركة الوجوه المطلقة تنعقد على الوكالة دون الكفالة. وتكون مفاوضة لأنه يمكن تحقيق ذلك. نعم. لكن عند الإطلاق يصرف إلى العنان، يصرف إلى العنان لأنه أدنى. شو يعني إخوة العنان؟ معناها تتضمن الوكالة دون الكفالة، هلا هنا عملية لا في مفاوضة ولا في عنان، لكن فقط من حيث الكفالة والوكالة. قال: وإن شرطا أن المشترى بينهما فالربح كذلك. بينهما نصفان، نصفه لي ونصفه لك. قال: فالربح الناشئ عن ذلك أيضا يقسم بيننا نصفين. ولا تجوز الزيادة فيه، يعني أن يكون الربح، أن يكون الربح بيننا أثلاثا، ثلثين إلي وثلث إلك، والمشترى بيننا نصفان، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه عندنا محظور وهو ربح ما لم يضمن، وهو ربح ما لم يضمن. أن أربح أنا زيادة على النصف وأضمن الخسارة فقط بالنصف، هذا ما بيصير. أنا أملك النصف وأتحمل الخسارة بالنصف، لكن بالربح شو عم أربح؟ الثلثين، ما بيصير. ليه؟ هذا ربح ما لم أضمن، وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن استحقاق الربح بالضمان، والضمان يتبع الملك في المشترى فيتقدر بقدره. والضمان يتبع الإيش؟ الملك في المشترى. أنا ماذا أملك؟ النصف. إذا ماذا أضمان؟ النصف. إذا ماذا أرباح؟ النصف. قال: وإن اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي الماء لا يصح. يعني أنا الآن عندي راوية مثل وعاء أجمع به الماء، احتجت إلى آلتي، إلى دابة، فأخذت الدابة منك وذهبت أنطلق، شو قلت لي أنت؟ ما يفتح الله أني فبيننا نصفان. أنت الآن ماذا قدمت؟ ما اشتغلت معي أنت، وإنما أعطيتني دابتك. إذن أنا عملت ومعي راويتي، أم بس أجمع بها الماء وعم وزع الماء على الدابة تبعك، ما الحكم؟ هل تصح هذه الشركة؟ الجواب عند الأحناف والشافعية لا، لا تصح هذه الشركة، وإنما الماء والربح كله للعامل، الماء والربح كله للعامل، ولصاحب الدابة أجر مثلها، ولصاحب الدابة أجر مثلها. والكسب للعامل، لأن الماء مباح وأخذه لا يستفاد بالوكالة وقد تقدم. جميل. لا يصح الوكالة في المباحات. أنا الآن وكلتك أن تجمع هذا الماء لي من النبع، هذا مباح، هذا للكل، لماذا أوكلك به؟ لماذا أتسلط عليك أنا به؟ إذن هذه وكالة غير صحيحة. لا يصح الوكالة في المباحات، ما بتصح. فأنا الآن ما يعني طلعت أنا أجمع الماء وأبيع الماء، هذا الماء الذي أجمعه كله لي وربحه لي، وأنا أعطيك فقط أجر دابتك التي أعرتني أو أجرتني إياها. وعليه أجرة بغل الآخر أو راويته. يعني إذا كان استأجر راوية فعليه أجر الراوية، وإذا كان أن استأجر دابة فعليه أجر الدابة، لأنه قد انتفع بملك الغير بعقد فاسد فيلزمه أجرته. ما هو العقد الفاسد؟ أنني أخذت منك البغلة بمقابل جزء من الكسب، يعني شريك بالربح، وهذه الشركة فاسدة، والشركة الفاسدة هنا من حكم فيها؟ تصير إلى الإجارة الفاسدة، فيجب فيها أجر المثل. قال: والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الزيادة. والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال، يعني أنا الآن حاطط مني مليون ومنك مليونين، اتفقنا أخي الربح بالنصف، يعني أنت حاطط مليونين أنا حاطط مليون، واتفقنا أن الربح بالنصف. ليه؟ لأنه أنا أخبر منك بالتجارة. لو فسدت هذه الشركة نتقاسم الربح بيننا على قدر المال، يعني تلت الأرباح إلي والتلتين إلك. ليه؟ لأنه طالما أن الشركة فسدت فالشرط المذكور فيها أيضا يفسد، لأن العقد إذا فسد يفسد كل ما فيه، لأن الربح تبع لرأس المال فيتبعه في الملكية، والزيادة إنما تستحق بالشرط وقد بطل. قال: وإذا مات أحد الشريكين أو لحقت وإذا مات أحد الشريكين أو لحق بدار الحرب مرتدا بطلت الشركة، لأن الشركة لا تبقى بعد وفاة أحد الشريكين. ليه؟ صار المال لمين؟ للورثة، والورثة لابد من أن يعني يرضوا بهذه الشركة ليتابعوها مع الشريك. وكذلك إذا لحق الشريك بدار الكفر، دار الحرب مرتدا، اللحاق بدار الكفر مرتدا كأنه مات، كأنه مات. إذن الارتداد مع اللحاق بديار الكفر كأنه مات، لتضمنها الوكالة وهي تبطل بذلك على ما مر. قال: وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه. يا سلام، يعني أنا الآن في شركة من أنواع الشركات بيني وبين الأخ، قلت له من أول الطريق، قلت له أنا بمال حرام ما بشتغل، أنا بدي أدفع زكاة المال ما بشتغل إلا بمال مزكى أنا. قلنا له: يا سلام، والله شيء عظيم، لكن ليش أنت الآن تدفع الزكاة عني؟ طيب بركي أنا فقير، هلا أنا مثلا معي مال، الأخ فقير الدين وأعطاني مال لأشتغل به، هو ما كان لي زكاة، المال ما قليل، ما معه لي زكاة. إذا بالتالي أخوتي الأكارم، لا يحق للشريك أن يدفع الزكاة عن شريكه إلا بتوكيل مخصوص. الآن بعض التجار سبحان الله بيأخذ أموال من الناس بيشغلهم ياهن، بيقول له بشرط أنا بدفع زكاة المال. طب ليه؟ ليش تدفع أنت زكاة المال؟ لماذا يدفع التاجر زكاة المال؟ المفروض أنه أنا بخبر الآن الشركاء، أنت حاطت معي مليون، صاروا مليون ونص، دفع عليهم زكاة المال أنت. أما أنا اشترط عليهم ادفع عليهم زكاة المال. طيب أنا الآن شريك، أنا شريك في عندي أخي فقير، ليش تدفع زكاتي أنت لمن حولك وما أدفع أنا لأخي؟ لذلك إخواننا هذا الشرط فعلا في مشكلة. وأنا أخشى أنه بعض الناس أحيانا يشترط هذا الشرط أولا حتى يسوق لنفسه أنه ما شاء الله شغله حلال وشغله كذا، وما بيقبل إلا يدفع زكاة المال بنفسه. بسم الله ما شاء الله، نخشى أن تكون هذا نوع من أنواع الدعاية أن شغله حلال. نحن نقول لهذا الشريك: أنت واجبك أن تعمل في الحلال وأن تشتغل بالحلال، ثم بعد ذلك أن تخبرنا بالمال، برأس المال وبالأرباح، نحن ندفع عنها زكاة المال. طيب وإذا وكلوا أخذوا فيها زكاة المال لا يضر، ما في إشكال. أما مجرد عقد الشركة لا يستلزم الجواز في الزكاة، لأن ذلك ليس بداخل في الشركة، لأنه ليس من التجارة. نعم. فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه فأديا معا، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه. أنا قلت له: أخي ادفع زكاة المال عني، معلش. هو قال لي: كم ادفع عني زكاة المال؟ دفعناها مع بنفس الوقت. طيب أنا دفعت الزكاة، هو كمان دفع الزكاة، دفعت الزكاة مرتين، ما الحكم؟ قال: يضمن كل واحد منا لصاحبه ما دفع عنه من الزكاة. ليه؟ انتبهوا أيها الإخوة، لأن ما دفعته أنا عنه أنا موكل بالزكاة، والزكاة لم دفعت أنا كان دفعها هو، إذن ما دفعته أنا شو وقع؟ نفل. نعم. وإن أديا متعاقبا ضمن الثاني للأول، علم بأدائه أو لم يعلم. علم أنه زكى أو لم يعلم. ليه؟ لأنني وكلتك أن تزكي عني، وما دفعته بعدي يقع نفلا لا زكاة. عند أبي حنيفة رحمه الله، وعنه إن لم يعلم لا يضمن، وهو قولهما. نعم. لأنه مأمور بالدفع إلى الفقير وقد فعل، وله أنه مأمور بالدفع إليه زكاة، والمدفوع لم يقع زكاة فكان مخالفا، ولأنه أمره بأداء يخرجه عن العهدة ولم يوجد فكان مخالفا فيضمن، والله أعلم. نقف إخوانا هنا، الحمد لله رب العالمين.